ممن يجعلونه ليس بينه وبين الأذان الثاني إلا دقائق. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.